لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبق في الدرس الماضي كنا مع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وعرفنا أن كان من سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني أصحابه رضوان الله عليهم إلى وليمة عرسه على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي أمر الله تبارك وتعالى أمر الله نبيه أن يتزوجها بعد أن طلقها متبناه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وكان من بعض الصحابة الذين دعوا إلى الوليمة أن جلسوا يتحدثون والنبي محرج أن يعني يأمرهم بالانصراف فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية معلما إياهم هذه الآداب في التعامل مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لابد من دخول بإذن إلى طعام غير ناظرين إناه يعني لا ينبغي إذا دعوا إلى الطعام أن يأتوا قبل وقت نضجه ووقت استوائه وتقديمه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا يعني دعي الوليمة يدخل الوليمة وإذا طعم فليخرج بعد ذلك إن ذلكم يعني المكث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت كان يعني كانت الوليمة في غرفة عرسه صلوات الله وسلم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق ثم جعل الله تبارك وتعالى يعني أدب للمسلمين جميعا في خطابهم لزوجات النبي ألا يخاطبنهم إلا من وراء حجاب ستار حاجز أو ستار أو حائط. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم فإن البعد عن يعني أسباب الفتنة أطهر للقلب وقد جاء الإسلام دائما ب يعني حماية يعني جانب الحرمات بسياج فقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إذا كان الخطاب من وراء الحجاب وهذه الآية تدل بها يعني أهل العلم والمفسرون على أنه إذا كان هذا في خطاب زوجات النبي وأصحاب النبي فغيرهن من طريق الأولى وأن البعد عن أسباب يعني فاحشة مطلوب وواجب للجميع وأنه لا يقال بأن فلان طهر القلب ولا يضره يعني الامر، بل ان يعني هذه الحماية واجبة للجميع. قال ذلكم اطهر، يعني ان تخاطبوهن يعني وبينكم وبينهن حجاب اطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم قال جل وعلا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، يعني ما ينبغي ولا يحق ولا يصح. فهذا رسول الله بأي نوع من الأذى، سواء في نفسه أو في أهله. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فإن زوجاته أمهات المؤمنين، ثم إنهن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة في الجنة. فإن من مات عنها النبي تبقى زوجته وتبقى زوجته في الجنة. فكون زواج من زوجات النبي اسم عظيم. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. قال ذلك، قال الله جل وعلا معقبا عن ذلك، ان ذلكم كان عند الله عظيما. عظيم يعني اثم عظيم وامر كبير جدا ان يحصل مثله. ثم قال جل وعلا لا جناح عليهن، اي في زوجات النبي، في ابائهن، يعني ان يدخلن عليهن يعني وهن محارمهن، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن. مذكورات هنا من هؤلاء الرجال، طبعا لم يذكر الأعمام والأخوال، لأنه إذا أبيح يعني لابن الأخ وابن الأخت فيكون يعني الخال و يعني والعم من طريق اولى. ان هؤلاء هم يعني انه من جمله المحارم، ويدخل على يعني نساء النبي ويحادث لهن ويكلمنهن دون يعني هذا الحجاب. انما هذا يعني الحجاب والستار انما هو لعموم الاجانب، واما لهؤلاء فانهن يدخل عليهم لانهن هؤلاء من محارمهم. قال ولا نسائهن، فهم نسائهن فسر بأنه المسلمات، وأن الكافرة يعني ليست محرما. وقيل نسائهن يعني ما هن من جنس النساء، فكذلك يجوز يعني أن يدخلن ويخاطبن نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه دون هذا الحجاب. ثم أمر الله تبارك وتعالى أمرهن الله بالتقوى، فقال واتقين الله. وهذا أمر منه سبحانه وتعالى لزوجات النبي بتقوى الله تبارك وتعالى، لأن تقوى الله هي ملاك الأمر كله، والتقوى مخافة الله تبارك وتعالى. فهذا أمر منه، وتقوى الله مخافته التي الباعثة على امتثال أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. ثم قال إن الله على كل شيء شهيد. قرن الله تبارك وتعالى الأمر بالتقوى ببيان علمه في كل أمر، وأنه شاهد سبحانه وتعالى ومطلع على كل أمر. وهذا هو يعني أعظم باعث للتقوى، مراقبة الله تبارك وتعالى، وعلم العبد أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. لأن من علم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ومشاهد له، لا شك أنه يخافه سبحانه وتعالى. قال واتقين الله إن الله يعني كان على كل شيء شهيد. ثم قال تبارك وتعالى أنزل الله هذه الآية العظيمة في بيان منزلة النبي صلوات الله وسلامه عليه ورفعة شانه. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعظم آية في بيان رفعة هذا النبي وشرفه ودرجته صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه فقال إن الله، وعطف عليه ملائكته فقال وملائكته يصلون على النبي. أما صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه وعلى يعني عباده فإنها ذكره سبحانه وتعالى لهم ورحمته إياهم. والله هنا أخبر بأنه يصلي على يعني النبي، وجاء أن الله يصلي على المؤمنين كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. خص الله تبارك وتعالى هنا يعني في هذه الآية ذكره لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي. فأما صلاة الله على نبيه فيدخل فيها كل ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه وما رحمه به، ويدخل فيها كذلك ذكره وإعلان ذكره سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وفي الملائكة والإشادة به، وإنزال ما أنزل في بيان عظمته وحرمته ورسالته إلى العالمين ومكانته صلوات الله والسلام عليه، كل هذا من صلاة الله تبارك وتعالى على نبيه. إن الله وعطف على نفسه سبحانه وتعالى الملائكة فقال وملائكته في كذلك يصلون على النبي. أما صلاة الملائكة على النبي فهي بذكره وبالدعاء له صلوات الله وسلامه عليه، فإن الملائكة يدعون لعباده الله المؤمنين يحبون رسل الله تبارك وتعالى ويدعون لهم يثبتونهم، فالنبي في يعني مكان المحبة والدعاء من هؤلاء، كما هو أيضا يعني شأنهم بعد ذلك في الدعاء للمؤمنين، كما قال تبارك وتعالى الذين أحمل العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا من دعاء الملائكة وحملة العرش لعباد الله المؤمنين. فالملائكة يصلون على النبي صلاة العباد للعباد، دعاء الله تبارك وتعالى يعني لهم بالرحمة والمغفرة، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم دعاؤهم له برفعة شانه و برحمة الله تبارك وتعالى له وبصلاة الله تبارك وتعالى عليه. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي اقتداء يعني بالملائكة في صلاتهم على النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل الله تبارك وتعالى يعني بذاته يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما الصلاة عليه فهي الدعاء له صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي أشرف يعني صيغة للصلاة عليه، فعلم المؤمنين أن يقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد جاء هذا في الحديث، قيل لما نزلت الآية قال بعض الصحابة يا رسول الله أمر الله بأن نصلي عليه أو علمنا كيف نسلم عليه وقد أمر الله بالصلاة عليه فكيف نصلي عليه، يعني أمر السلام علمنا وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن كيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جعل لهذه الصلاة مكان في الصلاة وهو بعد التشهد وقبل التسليم، وهو مقام الدعاء، فجعل في هذا المقام هو واجب وهو من واجبات الصلاة. الصلاة على النبي هذه الصلاة يعني التي علمها النبي وهي واجبة، ولا شك أن ترك الواجب تركها عمدا يبطل الصلاة، ولكن تركها سهوا يوجب يعني سجود السهو. فنصلي على النبي وجوبا في كل صلاة فيها تشاهد، فيختم بعد التشاهد بالصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأمر بها استحبابا ففي كل وقت، وخاصة في الأوقات الشريفة كليلة الجمعة ونهار الجمعة، فإن هذا أشرف وقت في الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع ويوم الجمعة. ولذلك النبي حث على أن نصلي عليه في هذا الوقت الشريف، فقال أكثروا علي من الصلاة، يعني ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وليلتها. فهذا الوقت الشريف كذلك من الصلاة على النبي وجوبا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا مر ذكره يجب الصلاة عليه، كما جاء في الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومعنى رغم أنفه يعني خاب وخسر، فخاب وخسر من ذكر عنده النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأما باب الاستحباب ذكرنا أنها يعني لا حد لها، فمن ذلك يعني احتبال الأوقات الشريفة، وأن يجعل الإنسان ما يجعل يعني من صلاته للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وكلما أكثر من ذلك كلما كان هذا أفضل. كما جاء أحد الصحابة فقال له يا رسول الله يعني أجعل لك نصف صلاتي، قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال له أجعل صلاتي أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك وغمك وتنال قلبتك، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى أجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي كلها، يعني أدعو فقط لك. ولا شك أن من دعا للنبي يعني صلى على النبي والصلاة على النبي دعاء له، فإنه ينال أعظم من دعائه دون يعني لنفسه دون الصلاة على النبي، وذلك أن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بعشرة، كما في الحديث من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. بل إن من دعا ولم يصلي على النبي يعني من دعا نفسه ولم يصلي على النبي لا يقبل، لا تقبل دعاء، كما جاء في الحديث أن رجلا دعا فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال النبي لقد عجل هذا، فلو أنه حمد الله فأثنى عليه وصلى عليه لكان قامنا أن يستجاب له. ومعنى تعجل يعني دعا دعاء المتعجل الذي لا يقبل دعاءه، وذلك أنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي في الدعاء المقبول والمستجاب وهو الذي يكون في حمد وثناء على الله تبارك وتعالى، ثم أن يذكر حاجته، ثم أن يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الأوقات نستطيع أن نقول إنه من المواضع الواجبة، وهو الصلاة على النبي في إثر الدعاء. الصلاة على النبي إذا دعا الله تبارك وتعالى أن يختم دعاءه بالصلاة على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن الصلاة على النبي من أشرف الذكر ومن أعلاه، ولا حد لها، لا حد لها، يعني تحد به، يقال مثلا والله صلى على النبي في اليوم 1000 مرة أو 2000 مرة أو أكثر من ذلك، فإن هذا أمر مفتوح. وكلما صلى على النبي صلوات الله وسلامه عليه وأكثر من الصلاة عليه كان يقابل بيعني مثل هذا 10 مرات من الله تبارك وتعالى، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. هنا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا، سلموا بالسلام عليه، وكذلك بالسلام عليه في حياته وبالسلام عليه في التشهد، فإنه من الدعاء. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له كذلك، والدعاء بالسلام أعظم تحية، وهي تحية الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فنقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نسلم على كل المؤمن علينا وعلى البيت، نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. والتشهد تحيات هذه فيها أول شيء يعني ذكر الله والثناء عليه تحيات لله والصلوات والطيبات لله، هذا لله. ثم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم السلام على أنفسنا وعلى كل عبد صالح، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. والنبي قال من قال ذلك فإنها تبلغ كل عبد صالح لله في السماوات أو في الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل الملائكة وتشمل كل رسل الله وأنبيائه والمؤمنين. ثم يعني بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أشهد أن الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم الصلاة على النبي في ختام ذلك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إلى آخر التشهد. فقد جمع هذا التشهد هذا ثناء على الله تبارك وتعالى، التحيات لله فهي حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وبين أن كل تحية يعني كل قول حسن إنما هي لله تبارك وتعالى. وجاء أيضا التحيات الزاكيات المباركات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكل هذا من معاني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما كثيرا. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لم يذكر الله تبارك وتعالى هنا النبي في الأذى وحده، وإنما قرن الله تبارك وتعالى اسمه باسمه، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا لبيان أن أذية النبي أذى لله تبارك وتعالى، أن من آذى النبي فقد آذى الله سبحانه وتعالى. فجمع الله سبحانه وتعالى نفسه مع النبي، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وذلك أن من آذى رسول الله فإنه يكون هذا يعني مؤذي لله تبارك وتعالى، يكون آذى لله، وذلك هذا رسوله فهذا اختياره، وعبده الذي أرسله إلى العالمين. فإذا أنت أذيت الرسول كأنك أذيت من أرسله، وهذا أيضا لله المثل على في الدنيا. فلو أنه جاء لك رسول من الأمير أو رسول من الملك العظيم، ثم أنت سببته أو شتمته أو عاديته أو آذيته، فيكون هذا ليس له فقط وإنما لمن أرسله، يكون هذا كذلك لمن أرسله، لله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى جعل أذية النبي أذية لله جل وعلا. ولذلك من آذى النبي تعمد أذاه من المؤمنين كفر، ومن شتمه فهذا كفر وجب قتله، يجب أن يقتل أما كان. وقيل يعني أجمع أهل العلم على أن من شتم النبي سب النبي صلوات الله وسلامه عليه فمن مؤمن كفر ووجب قتله، أنه لا يسقط قتله بالتقادم، يعني لو أنه ولا بالتوبة، يعني لو تاب كذلك وجب قتله لأن هذا حق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما إن كان من أهل الذمة فإنه كذلك يسقط عهده، يسقط عهده مع المسلمين إذا كان مسلم، يعني هو أحد من أهل الذمة يهودي أو نصراني في ذمة المسلمين فشتم النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن عهده عهد الذمة ينتهي ويجب قتله. فما هو دون شتم من أي أذى؟ فلا شك أن من تعمد أذى النبي ولو بالأذى الصغير كفر بالله تبارك وتعالى، بل إنه إذا لم يراعي الأدب ربما حبط عمله وهو لا يشعر، كما قال سبحانه وتعالى يعني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلو أنه رفع صوته على النبي بحضرته فإنه قد يحبط الله تبارك وتعالى عمله دون أن يشعر هذا الذي فعل هذا بأنه قد حبط عمله، قد يظن أن هذا أمر مما يعني يسوغ أو يجوز، كما يسوغ يعني ربما يسوغ إذا بين المؤمنين بعضهم مع بعض فيظن أن يعني مقام النبي كمقام أي أحد من المؤمنين، وهذا لا، المقام النبي صلى الله عليه وسلم غير يعني مقام التعامل معه غير التعامل مع اي مؤمن في ان يرفع صوته عنده ويرفع صوته عليه ونحو ذلك. قال يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فهذا النبي سواء كان يعني مقصودا فان فيه كفر، واما اذا كان غير مقصود فربما يكون فيه حبوط للعمل حيث يشعر الانسان. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. واللعن هو الطرد من رحمته، هو الطرد من رحمة الله تبارك. قال في الدنيا ملعونين في الدنيا، وهذا ربما موجب كذلك للكفر والضلال والابعاد عن طريق الهدى. وفي الاخرة في العذاب عياذا بالله، واعد لهم عذابا مهينا، واعد لهم هيا لهم عذابا مهينا. وذكر هنا العذاب المهين لأنه قصد إهانة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قصد إهانة النبي في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يعد له هذا العذاب المهين في الآخرة. والعذاب قد يوصف بالألم كعذاب النار، ويوصف بالإهانة إذا كان فيه نوع من الازدراء كالسحب على الوجه والدعاء إلى النار والتقريع وصب الحميم فوق رأسه والتقريع بأنواع المقرعات من ال يعني ال الكلام وأنواع من العذاب، هذا كله مهين وأعد له عذابا مهينا. ثم بعد هذا ذكر الله تبارك وتعالى يعني الحكم في أذى المؤمنين، فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، ثم وضع الله تبارك وتعالى قيد قال بغير ما اكتسبوا، ليبين انه اذا اوذي بما اكتسب يعني فعل ذنبا اعتدى على احد فرد ذلك العدوان عليه من باب القصاص ومن باب المجازات السيئه بالسيئه، فان هذا يعني امر قد اجازه الله تبارك وتعالى في ان ياخذ المؤمن حقه من اخيه المؤمن اذا اعتدى عليه، كما قال تبارك وتعالى في المعنى كما قال جل وعلا وجزاء السيئات سيئة مثلها فمن عفا واصلح فأجره على الله. لكن إذا اعتدي عليه بغير ما اكتسب، لم يكتسب إثما، لم يسب أحد، لم يشتم، لم يظلم، ثم ظلم بعد ذلك وغوذي، قال جل وعلا فقد احتمل يعني هذا المؤذي أو المعتدي على المؤمن بهتانا. والبهتان هو الكذب، سمي الكذب بهت لأنه من شدته يبهت، يعني يجعل البهت أصله هو التحير والسكوت. أحيانا تكون الكذبة من العظم بحيث إنه من سمعها بهت له، فسمي الكذب العظيم بهتان، قد احتمل بهتانا عن كذبا عظيما وإثما مبينا، اسم بين واضح. وهذا بيان ان عرض المسلم ودمه وماله حرام على اخيه المسلم، وان العدوان على شيء من ذلك ولو بالاذى اللي هو يعني دون الضرر البليغ ففيه فيها يعني اذاه بكلاما او بيده او يعني في ماله او في عرضه، فهذا امر فقد الله يقول فقد احتمل بهتانا واثما مبينا اثما بينا واضحا. ثم قال جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الايه تسمى ايه الحجاب، نزل فيها امر الله تبارك وتعالى رسوله بأن يأمر أولا زوجاته وبناته وذول أهل بيته في الأول، وهذا بيان إن يعني قبل أن يأمر الغير يأمر يعني من عنده. يا أيها النبي خطاب من الله تبارك وتعالى إلى عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وجاء هذا الخطاب على صورة التكريم يا أيها النبي. الله يخاطبه بوصفه صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فبدأ بزوجاته ثم بناته ونساء المؤمنين، قال: يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء الإطالة، يعني يطلن ثيابهن حتى تغطي كل الزينة، من جلابيبهن، الجلباب وهو الثوب الذي يعني يكون له فتحة في العنق غير يعني ما يكون خلف الثياب، من جلابيبهن. ذلك قال: ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. أن يعرف يعني بالعفة والطهارة. وذلك أنه كنا في الجاهلية يعني النساء تخرج سافرات كاشفات عن بعض سوقهن أو يعني سواعدهن، ويكون هذه المرأة التي تخرج على هذا الحال وخاصة من الإماء وغيرهن يكون يستشرف لها يعني أهل الفساد، يعرف أنها امرأة ممكن أن توافقه على يعني فعله الخبيث. فأمر الله تبارك وتعالى أن يتميز يعني نساء المؤمنات بثياب الضافية التي تسترهن، تستر أجسادهن، وبالتالي عرفنا بأنهن من أهل العفة. قال: فلا يؤذين. فلا يؤذين يعني في الطرقات ونحوها بأن يعني يتعرض لهن أنفسهن. ثم قال جل وعلا: وكان الله غفورا رحيما، أي يعني لما سبق من قبل نزول هذا وبيانه. هذه الآية جاءت كذلك مع يعني آية النور، وفيها الأمر بالستر الكامل للنساء في قول الله تبارك وتعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فجاء فيها الخمار، هذه جاء فيها الخمار، والخمار هو ما تخمر به المرأة رأسها من ثوب أو نحوه. فأمر الله تبارك وتعالى بأن تضرب المرأة الخمار، ما تضعه يعني بدون ضرب، والضرب هو يعني الشد والنصب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب هو فتحة يعني فتحة الثوب، يعني فتحة الثوب، فيكون بستر ذلك بستر يعني العنق. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ذلك. وهنا في هذه الآية قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم قال جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هي هذه بعد جاءت شديدة وجاءت كالمطرقة على رأس هؤلاء المنافقين الذين كان من فعلهم كل ما نهى الله عز وجل عن هذه الأمور التي نهى الله عنها سابقا. أذى النبي يعني التعرض للنساء المؤمنات ونحو ذلك، فده ربنا سبحانه وتعالى أنزل هنا في الآية يعني التهديد لهن، وهن إما أن يلتزم يعني أدب الإسلام وإلا فإن الله تبارك وتعالى يعني يمكن أن يأمر النبي بأن يعني بتقتيلهم وإخراجهم عن المدينة. قال: لئن لم ينتهي المنافقون، وما قالش هنا عن إيش ينتهي، وهو أن لم ينتهي عن كل أفعالهم الخبيثة، ترك هذا حتى يكون عن كل فعل خبيث، ما عدد ما يفعلونه. يعني ما قال لئن لم ينتهي المنافقون عن أذى النبي وعن التعرض لنساء المؤمنات وعن الإرجاف في المدينة بالتخويف بالأعداء الذين من خارج وبالفتنة التي يسعون فيها في ضرب المؤمنين بعضهم مع بعض، أفعال كثيرة كان يفعلها المنافقون لتفكيك صف المؤمنين ول يعني رباك رباكهم و و و و و يعني فتنتهم وإشاعة الفوضى فيهم، فالله هددهم قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم مرض، مرض شهوة زنا وغيره أو مرض شبهة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. والمرجفون الإرجاف أصله يعني التخويف ونحوه بالكفار وغيرهم، فهذا الإرجاف هو عمل هذه الرجفة أصله نوع من الزلزلة في نشر الأخبار الكاذبة، في تهويل بعض الأمور، في ضرب الناس بعضهم مع بعض، كل هذا نرجع. قال جل وعلا لنغرينك بهم يعني لنأمرنك بقتالهم وإيقاع العذاب فيه ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي بضربهم من المدينة. نغرينك بهم بقتالهم وإخراجهم، يعني يعرفه الله تبارك وتعالى بهؤلاء المنافقين ثم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ويعني نفيهم عن مدينته صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ثم ذكر الله الحكم فيهم فقال ملعونين أينما ثقفوا. ملعونين واللعنهم هنا من الله تبارك وتعالى ومن عباد الله المؤمنين، أينما ثقفوا يعني أينما السقف هو الإمساك بهم والقبض عليهم. أخذوا وقتلوا تقتيل، أخذوا يجب أن يؤخذوا أنهم كفار عاملون بالأذى وساعون بالشر والإرجاف، أخذوا وقتلوا تقتيلا، تقتيلا يعني حقيقيا. ثم قال جل وعلا سنة الله، هذه سنته في المجرمين، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله يعني عادته سبحانه وتعالى الجارية في خلقه، في أنه يعني ينجي المؤمنين ويهلك الكفار أو يأمر أهل الإيمان بقتال أهل الكفران وإتاتهم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لن الذي تنفي حصول الفعل في المستقبل، أن تجد لسنة الله يعني هذا عادته سبحانه وتعالى الجارية في خلقه تبديلا، أي تبديلا ما ما تبدل ما، وهذه سنة الله عز وجل. وهذه الآية لا شك أنها يعني من آيات التهديد والتخويف لهؤلاء، وطبعا لا شك أنهم يعني انتهوا عن هذا وأقيمت الحدود في كل خارج عن يعني طاعة الله تبارك وتعالى وأمر الله، وليلتزم الجميع الأمر ولتطهير يعني مجتمع المدينة ليكون مجتمعا طاهرا، ولا يعني تتحرك هذه الـ يعني العناصر الخبيثة في بث الفرقة والشقاق ويعني إشاعة أذى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذه الآية يعني بمثابة الضربة القاسمة لهم وخوفتهم من أنه يمكن أن ينزل الله تبارك وتعالى قرآنا بعد ذلك يأمر بأن يؤخذ هؤلاء المنافقون ويطرد منهم من يطرد أو يقتل منهم من يقتل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، الحمد لله رب العالمين.